عايز حد يقول No, say what? No, working what, rock in the world. خد هنا ولا اسمع نص يلا بينا العب نص ايوه هدولة نص بس خد اسحب ولا ايوه انا دولة جوا دولة احنا نبقى فريق هدولة والحج يا عينا عيني والحج يا ليلة ليلي والحج يا عينا عيني والحج يا ليلة ليلي